دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في هذه الحلقة أود التنبيه للإخوة المستمعين الكرام إلى ضرورة متابعتنا، لأن هذه القضية من الأهمية بمكان، بالإضافة إلى ما سبق من الحلقات، غير أن هذه الحلقة تدور حول كلمة عظيمة هي مدار عقيدتنا، ألا وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نود فضيلة الشيخ أن نستعرض شيئا من أوصاف هذه الكلمة الطيبة وبيان مقتضاها وأيضا سبب أهميتها للإخوة المستمعين، فتفضلوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمة كما أشرت إلى عظمتها جاء القرآن الكريم بعدة أوصاف لها، منها أنها هي الكلمة الطيبة في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومنها أنها القول الثابت، قوله تعالى في الآية بعد هذه الآية: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومنها أنها الكلمة العليا في قوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ومن أوصافها أنها كلمة التقوى، قوله تعالى: وأزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي كلمة الإسلام ومفتاحه ومفتاح دار السلام، فأوصافها كثيرة، وكل وصف يحمل من المعاني ما الله به عليم. أما معناها فللتعبير بمعناها ألفاظ كثيرة عند علماء المسلمين، فمن أجملها والقول بعض العلماء المعنى: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذه المعنى جمع معانا عظيمة، فأثبت معناها الحقيقي ونفى بعض ما يفسره به بعض الاتجاهات وبعض الطوائف. وقول لا معبود بحق إلا الله نفت أيضا عمل غير المسلمين من الكفار، فهناك تفسيرات لمعناها، فمنهم من يقول لا إله بمعنى لا موجود إلا الله، وهذا تفسير مرفوض، لأن لا موجود إلا الله هناك موجودات. نعم. وهناك من يفسرها بقوله لا إله لا خالق، وهذا تفسير كفار قريش الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم يقرون بأن الذي يخلق ويرزق هو الله سبحانه وتعالى. وكلا هذه التفاسير غير مسلم فيها. نعم. ومن ما يفسرها به بعض الطوائف أنه لا إله لا حاكم، فيفسرونها بالحاكمية. نعم. وهذا أيضا وإن تضمن معناها هذا المعنى فليس تفسيرها حقيقي. فالتفسير الحقيقي هو ما مشى عليه أهل السنة والجماعة، فهو شامل جامع مانع، لا معبود بحق إلا الله. فقولهم لا معبود بحق معناها أن هناك معبودات، لكن العبادة الحق ليست إلا لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهو المتضمن في قوله تعالى نعم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو الذي تضمنته الآيات الكثيرة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمعنى اعبدوا الله فيها إثبات إلا الله، وقول لا تشركوا به شيئا هو معنى لا إله. وهكذا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني ليوحدوني في العبادة. وهكذا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقوله أن اعبدوا الله فيها الإثبات إلا الله، واجتنبوا الطاغوت فيها مقتضى النهي في قوله لا إله. وهكذا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فرفضت الآية أي عبادة لغير الله، وحصر عبادة الحق التي لله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا في بيانه سبحانه وتعالى للغرض من إرسال الرسل، فيقول سبحانه وتعالى في رسالة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل آياتهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم، وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا نبي الله صالح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا شعيب. فبين الله سبحانه وتعالى الغرض من إرسال الرسل ما هو إلا لتبليغ أقوامهم في القيام بحق لا إله إلا الله وبالقيام بمعناها. ثم ختم الله سبحانه وتعالى رسالات الرسل لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي عمم رسالته إلى سكان المعمورة، وبقى هذه الرسالة إلى أن تقوم الساعة، ما هي إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا المعنى الصحيح الذي تقتضته الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. عفوا يا شيخ، نوضح للمستمع الكريم أيضا أن الألفاظ التي ترد من بعض الكتبة في حول هذا الموضوع لا إله إلا الله، يعني لا معبود إلا الله لفظ خاطئ، لا مالك إلا الله لفظ خاطئ، لا خالق إلا الله لفظ خاطئ بهذا المقتضى. المقصود لا معبود بحق إلا الله. نعم، ووجه الخطأ كما تفضلت قول لا معبود إلا الله. وهناك معبودات في المجتمعات كثيرة، وهو نصت عليه كثير من الآيات. أي نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك في الذين أرسل فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم يعبدون ويطلبون الغوث وينذرون لغير الله، يطلبون الغوث من غير الله وينذرون لغير الله ويستعيذون بغير الله، وكل ذلك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعترفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن يطلبون منهم الشفاعة. فأبطل الله ذلك بالآيات التي سمعناها في بيان الغرض من إرسال الرسل. وهكذا يقول قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يطلبون منهم ولا يقرون أنهم يخلقون، يعترفون بأن الله هو الخالق، ولكن ذلك لم ينفعهم، لأن ذلك على رغم أنوفهم، وإنما الذي ينفعهم ما يصدر من أفعالهم، إفراده بالعبادة، إفراد ما يصدر من أفعالهم وهو إفراده في العبادة. فإذا صرفوا حقه لغيره أصبحوا لم يعترفوا ولم يأتوا بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا اشترط للا إله إلا الله الشروط الواضحة البينة التي جمعها العلماء في كون من قالها يعلم معناها وينقاد لمعناها ويقبله ويخلصه. سمحتم لي يا شيخ، قبل أن نستعرض الشروط أيضا، قضية لا إله إلا الله حسمت حسما واضحا بينا في سورة من سور القرآن، ألا وهي سورة الكافرون، عندما طلبوا أن من محمد عليه الصلاة والسلام أن تقسم العبادة بينهم وبينه سنة، جاء الحسم الواضح لا أعبد ما تعبدون، لتقرير أنه لا إله إلا الله. نعم، هذا حسم واضح لهذه القضية. هذا كما تفضلت، هو هذه السورة نزلت في هذا لتقطع عليهم خط الرجعة، نعم، ولتبطل ما كانوا يعملونه، ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تسمى قل والله سورة الإخلاص. ومن أجل هذا استحب قراءة ثلاث السور في الوتر، سبح قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، ذلك لأن هذه السور خلصت في أوصاف الله سبحانه وتعالى، فسبح وخلصت في قدرته على الخلق وعلى الدنيا والآخرة، وقل يا أيها الكافرون خلصت في بيان عبادته وأنه لا معبود إلا هو، لا معبود معه غيره. ولهذا لما أرادوا الهدنة مع الرسول وأن يتبادلوا الديانات نزلت هذه الآية ترفض ما اقترحوه، وختمت لكم دينكم ولي دين، وليس هذا المعنى إقرار لهم على دينهم، وإنما هو براءة من دينهم. فنتنبه لمثل هذه المعنى، فلا يظن سامع بأن قوله تعالى لكم دينكم ولي ديني بمعنى أنه إقرار لهم على دياناتهم الباطلة والفاسدة، بل هو إنكار لهم لما طلبوا منه أن يعبدوا آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة. ثم السورة الأخرى يقول تعالى قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه سورة في نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. فهذه السور الثلاثة هي أساس تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام عند المحققين من العلماء. وسبب تقسيمه، ربما يسأل سائل ويقول هذا التقسيم ما سببه عند العلماء المحققين؟ سببه بأن يرفضوا من اكتفى بإقرار الخلق والرزق، وهكذا الذين يثبتون وجود الله وأسماءه وصفاته ولكنهم لم يفردوه بالعبادة، فقد يوحدونه بأسمائه وصفاته، وقد يوحدونه بأنه الخالق ولا خالق معه غيره، لكن العبادة لم يوحدوه بها فلم ينفعه. فلا بد من الأقسام الثلاثة، وهذه عبارة لكثير من العلماء المحققين المتأخرين. هناك عبارة لتقسيم توحيد بعض العلماء السابقين، وهو قولهم ينقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، والثاني الطلب والقصد. فالمعرفة والإثبات يريدون به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والطلب والقصد أي توحيد العبادة، بمعنى أنه مطلوب من الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والمعرفة والإثبات هذا لا يكفي، ولو كان كافي لما حكم على من طلبوا شيئا من العبادة لغير الله كفار، يعني كفار قريش يقرون بوجود الله، وأيضا يثبتون علوه ويثبتون له كثيرا من الصفات، فيقول أمية بن الصمت: مجد الله فهو للأهل مجد، ربنا أمسى في السماء كبيرا. فهذا دليل على أنهم يثبتون العلو ويثبتون وجود الله، لكن لما أنهم صرفوا أفعالهم التي أمروا أن يفردوا الله بها من إخلاص الدعوة في الدعاء وإخلاص في الركوع والسجود والنذور والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والتوكل، لم يفردوه بها، صاروا مشركين، ومن أجل هذا أرسلت الرسل. نعم، أحسنتم الشيخ. أيضا أود أن أؤجل قضية الحديث عن شروط هذه اللفظة إلى حلقة قادمة، لنختم هذا اللقاء بموضوع مهم. في لفظة لا إله إلا الله محمد رسول الله تجلى شرطان من شروط العمل: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في لفظة لا إله إلا الله، هذا مقتضى الإخلاص. المتابعة تجلت في قولنا محمد رسول الله. نود الحديث عن هذه القضية لنختم به اللقاء إذا تكرمت. هذه هي المطلوب، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذلك أن كفار قريش يظهرون محبة الله بلا شك ولا ينكرون ذلك، ولكن لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من صرف العبادة، وبين أن من صرف عبادة لله لغير الله فهو مشرك كافر، قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لما بين لهم هذا فلم ينقادوا، أنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا مقتضى العبادة والمتابعة. والكلام على المتابعة تشتمل جميع الحلقات، وكل كلام في هذا الشأن كل يقتضي لا بد من المتابعة، والمتابعة لا بد من الإيمان بالرسول، وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى شيء من الكلام. أتمنى ذلك. أيضا نرجو من الإخوة المستمعين متابعتنا في الحلقات القادمة بإذن الله، لنستكمل هذه القضية المهمة ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الختام يا شيخ صالح، أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب، وأتمنى أن يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.